السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ عمرو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تيتا حبيبتي وحشتني. ازيك؟ انت عامل ايه؟ أخبارك يا ست الكل؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا حبيبي؟ كل عام وانت طيبة. وانت طيب، ربنا يخليك. محدش ما بيجيش انا وحد بيشوفك يعني، وحشتني. وحشاني والله يا أغلى الناس. توحشني اكتر والله. ربنا يرضى عامل عنك ايه يا يا حبيبي؟ تيتا. الحمد لله يا ست الكل. طب ربنا يطمن عليك يا الله رب يتقبل العالمين يا منك. رب. وجده عامل ايه وصحته عاملة ايه؟ كويس الحمد لله، كل ما بيسلم عليك وعايزين نشوفك. الله يشفيه ويشفيك يا رب. ربنا يبارك، ربنا يبارك لك يا حبيبي، ربنا يخليك. عايز اسالك سؤال يا شيخ. اتفضل. حجيت مره والحمد لله. طبعا طبعا جيناها سوا. لا، المره اللي كنت فيها انا وانت، وانت خليتني ووديتني ايوه اطوف وكده ايوه حبيبتي وشطبت الكعبه انا وانت فاكرة فاكرة، كانت حاجة جميلة. كانت جميله جدا والله، وانت معايا والله يا حبيبي. انا لسه حج تاني يا حبيبي، انا لسه حج تاني. ربنا يناولها لك تاني وتالت. وعرفت ان القعده في المسجد بالفجر للشروق يعتبر يعني حجه وعمر. صح. لو انا ايوه قعدت في البيت من الفجر للشروق وصليت ركعتين الضحى، هل تحسب لي حجه وعمره؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه السؤال الرائع ده يا تيتا؟ يا ريت كل النساء يكون همهم زي همك يا ماما. أولا لازم تبقى عارفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، فأي تكليف في الشريعة يبقى حضرتك مكلفة بيه زيك زي الراجل، حتى يأتي الصارف الذي يجعل الأمر خاص بالرجال أو خاص بالنساء. ما شاء الله. يبقى الحديث ده اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث ده مش للرجال فقط، الحديث ده للرجال وللنساء على السواء. ثانيا لازم تعرفي ان المسجد ده للجميع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى المساجد دي بيوت ربنا سبحانه وتعالى، مش من حق حد انه يمنع امرأة من انها تذهب المسجد مادام مفيش مخالفات شرعية في ده. ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. جاءت أم حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، لكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. مسجد الرسول اللي الركعة فيه أفضل من 1000 ركعة في أي مسجد في الدنيا، صلاتك في بيتك قريب من سريرك اللي بتنامي عليه أفضل من صلاتك فيه. تصوري حضرتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، الحجرة اللي هي الصالة اللي بتطل على كل الحجرات أو البيتوتات، والبيتك اللي هو غرفة النوم، صلاتك في غرفة النوم أفضل من صلاتك في الصالة. علشان كده الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أخبر أن بالاحتساب تنال المرأة هذه الفضيلة وأكثر وهي في بيتها، فقال رحمه الله وكذلك المرأة إذا صلت في بيتها فإنها تحتسب عند الله إذا مكثت في مصلاها تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين، تحتسب ذلك عند الله بحجة وعمرة تامة تامة تامة. جميل. لكن طبعا ما تصليش بقى في البيت وتقعدي تتمشي هنا وتقعدي تقضي الحوائج دي وتعملي الأشياء دي وتقضي الوقت كله في غير الذكر، لا، زي ما انت قاعدة على مصليتك في الذكر وتحتسب ده عند الله بالحجة والعمرة. لكن عندك مأزق، وهو أن الحديث قال في جماعة، في جماعة، أنك تصلي الفجر في جماعة، تصلي مع طفل حله، تصلي مع جده قبل ما ينزل يصلي، قبل ما جده ينزل يصلي الفريضة في المسجد بيصلي السنة في البيت، أنت صليها مع بنية الفريضة وخليكي قاعدة مكانك، هو ينزل يصلي في المسجد وأنت كملي في الذكر لحد الشروق وبعدين صلي ركعتين الضحى واحتسبي ده عند الله بحجة وعمرة تامة تامة تامة. واضح يا ست الكل؟ خلاص توكلت على ربنا الله. يتقبل منا ومنك. ان شاء الله باذن الله هعملها كل يوم. ما شاء الله. يا رب الحج يا رب وتوكل يا رب تاني يا رب العالمين يا رب. الله تعالى تفتح لك الحاجة يا رب. الله. يا رب العالمين.